فإدارة الكلية هي المسؤولة عن ذلك، وأعتقد أن الموضوع في جدول انتهى وسيعلن، أعتقد أن يكون قد أعلن في الفعل. فهذا أتركه لإعلان إدارة الكلية. بالنسبة للامتحان، إنما هي تسليم محاولات مستمرة الفترة الماضية لتعديل الموعد، وأعتقد أنها سترجع، إنما لا أستطيع أن أقطع بذلك، لأن سوى في الكلية صرت الله هو المختص في هذا الموضوع، فلا أصادر على أحد في ما يخص. وأعتقد إدارة الصلاة تقريبا لمدة أسبوع، وعندنا محاولات أيضا مستمرة من هنا، إنما أيضا أطلب هذا لوكيل الكلية في نجاح الإعلان الجدول قد تعمل. حقيقة لم تستقر على نظام معين من لا لا لا أفكر في نظام الامتحان إلا بعد الانتهاء من المحاضرات جميعها، ثم أفكر بعد ذلك بحرية كاملة في نظام الامتحان، وهذه عادتي دائما سواء في الدراسة أو الدراسات العليا، حتى لا أتأثر في المحاضرة الأخيرة بأي كلمة قررتها قبل انتهاء المحاضرة. متعمد بهذا، وأزيد على ذلك منذ البداية. أما فيما يتعلق ببعض النقاط للقراءة فقط وليس للامتحان، فأكتب معايا اشرح. الوقت جاي أمامنا، فعايز سرعة ومش عايز كلام كتير، لأن بدل ما أنهي المحاضرة ومحاضرة عايز أقول. فالمحاضرة محددة وقت، لكن هذا الوقت دون أن تنتهي من عمري، وهذا الوقت هي المحاضرة. بالنسبة للجزء الأول، هذه الصفحات عشان اللي بيستنتج يبقى استنتاج. يبقى لا استنتاج مع الوجود نص. خلاص؟ الجزء الأول من صف 5 إلى 32 صار 46 إلى 52 صار 159 إلى 163 صار 165 إلى أول 168 صار 292 إلى 384 الجزء الثاني صار 18 إلى 26 صار 57 58 صار بس يا مهندس 88 إلى 91 صار 138 إلى 142 صار 260 إلى 265 صار 305 إلى 309 صار 313 إلى 321 هو نسي إن هو مليون الجزء الثاني صار 19 إلى 33 صار 78 إلى بداية 93 صار 151 إلى 153 186 إلى 189 صاد 221 إلى 222 صاد 233 إلى 243 وأخيرا صاد 289 إلى 298. أي موضوعات أخرى فهي مقررة فلا تستثني غير ما أملي عليه بما يتعلق بموضوع القضايا. ولم يقدم الزوج شكواك ضد زوجتك، ترى رأيك في هذا الدفع وبما تحكم المحكمة. القضية الثانية، رفع المدعي المدني. قضية ثانية في عايزين الإجابة كمان. تعود للقضية، القضايا ولا تعيد قرائتها. فاكتب سريعا، فاكتب سريعا. رفع المدعي المدني دعواه أمام محكمة البناء وتبين للمحكمة أن الوقعة المذكورة بورقة التكليف في الحضور هي في حقيقتها جناية، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوة، فاستأنفت النيابة العامة، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم. هل أصاب، هل أصاب كل من المحكمتين الأخطاء؟ ولماذا؟ وهل يتغير الحكم؟ وهل يتغير الحكم لو أن النيابة العامة هي التي أقامت الدعوة الجنائية؟ أمام محكمة البناء وقضت بعدم الاختصاص، وتأيد الحكم استئنافيا، ثم قدمت النيابة العامة، ثم قدمت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات، المتهم لمحكمة الجنايات عن طريق المحامي العام، عن طريق المحامي العام، فقضت المحكمة بعدم اختصاص، فقضت المحكمة بعدم اختصاص، وكان ذلك قبل التحقيق، وكان ذلك قبل التحقيق. فهل أصابت المحكمة أم لا، ولماذا؟ قضية أخرى، هل أصابت المحكمة أم لا؟ خبر صدر لمأمور الضبط القضائي إذن من النيابة العامة بتفتيش منزل ألف لضبط سلاح استخدم في ارتكاب جريمة قتل، لضبط سلاح استخدم في ارتكاب جريمة قتل. قام المأمور بتفتيش المنزل فعثر على السلاح ظاهرا، فعثر على السلاح ظاهرا في جيب بسترة المتهم، في جيب بسترة المتهم. ثم أدخل يده، ثم أدخل يده إلى قاع الجيب فوجد لفافة صغيرة فوجد لفافة صغيرة بها قطعة من المخدر، بها قطعة من المخدر، فضرفها معتبرا حال التلتف، معتبرا حال التلتف بجريمة إحراز مخدر، بجريمة إحراز مخدر. حدد حكم القانون فيما يتعلق بهذه الإجراءات، وهل يختلف الحكم إذا كان المأمور قد أجرى تفتيش دون أن يعلم بسبق صدور إذن من النيابة العامة، بسبق صدور إذن من النيابة العامة رغم صدوره في الواقع، رغم صدوره في الواقع. قضية أخرى، رفعت النيابة العامة الدعوة الجنائية أمام محكمة الجنة بتهمة سرقة ضد شخص، بتهمة سرقة ضد شخص. حكمت المحكمة بعدم الاعتصام لاعتبار الواقعة بيد سرقة إكراه، بعدم الاعتصام لاعتبار الواقعة سرقة بإكراه. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة فقررت إلغاء الحكم المستأنف، فقررت إلغاء الحكم المستأنف. وباختصار محكمة أول درجة الوقع، وبإعادة الدعوة الجنائية إلى محكمة أول درجة، للفصل فيها. قضت محكمة أول درجة بعدم جواز مضرها لسبق الفصل فيه. هل أخطأت كل من المحكمتين في من ذات أي الأصابع؟ وما الوسيلة التي يمكن للنيابة العامة اللجوء إليها لإصلاح الخطأ الوجود؟ القضية التالية إذا لم أتمكن من إملاء القضايا والمسائل جميعها فسوف التزامي هنا في الامتحان. القضية سيبوه يكمل. رفعت الدعوة الجنائية رفعت الدعوة الجنائية على شخص، رفعت الدعوة الجنائية على شخص لارتكابه جرحا، يعاقب عليها القانون بالحبس والغرام، قضت المحكمة عليه غيابية الغرام، عارض المحكوم عليه في الحكم الغياب، إلا أنه، لم يحضر الجلسة المحددة، لنظر المعارضة، وحضر فيها محامي، حدث المحكمة، باعتبار المعارضة أن لم تكن، استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الغياب، ما رأيك في الحكمين الصادرين بالمعارضة والاستئناف؟ قضية أخرى، قضت المحكمة الجزئية غيابيا، بحبس المتهم 6 أشهر في سرقة، استأنفت النيابة العامة لحكم الصادر في المعارضة، وعارض فيه المتهم، وقضت المعارضة، بتعديل الحكم الغيابي، وحبس المتهم 3 أشهر، استأنف المتهم الحكم الصادر في المعارضة، ولم تستأنف النيابة العامة ابتداءً باستئنافها الحكم الغياب، فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بحبس المتهم 3 سنوات، فهل أصابت المحكمة الأخطاء؟ ولماذا؟ وهل يختلف الحكم؟ المذكرة هتجيب لك القضية والحل. لو أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة، ولماذا؟ ده جايب ملزمة معانا. قضية أخيرة في القضايا، أحال المحامي العام الدعوة في جناية استيلاء، بدون وجه حق على مال الدولة إلى محكمة الجنايات أصفرت إجراءات المحاكمة أخبرك إجراءات المحاكمة إلى أن المتهم ارتكب جناية تزوير تسهيلاً لارتكاب جريمة الاستلاف، تسهيلاً لارتكاب جريمة الاستلاف. قررت المحكمة بإدانة المتهم، قررت المحكمة بإدانة المتهم في جناية الاستلاف، وقررت إحالة الأوراق للنيابة العامة بشأن جريمة التزوير. أحالة النيابة العامة الدعوة في جريمة التزوير، أحالة النيابة العامة الدعوة في جريمة التزوير إلى المحكمة السابقة مشكلة بذات الهيئة، بين مدى صحة هذه الإجراءات. كم قضية الآن؟ حالة النيابة العامة الدعوة المحكمة السابقة مشكلة ايه؟ آخر المسائل الأولى ما مدى صحة رد المحكمة دفع الخصم ببطلان الشهادة لعدم حلف اليمين أمام المحقق استنادا إلى قيامها بإعادة سماع الشاهد أمامها بعد تحليف اليمين. ولماذا؟ المسألة الثانية، ما مدى صحة قيام المحكمة الجنائية برفع الدعوى الجنائية عن جناية ارتكبت داخل المحكمة أثناء نظرها دعوى جنائية أخرى وقيامها بالتحقيق وإصدار الحكم فيها مع التعليل، وهل يختلف الحكم لو كانت الجريمة التي ارتكبت داخل المحكمة ملحة؟ المسألة الأخرى التالية، ما مدى صحة قيام المحكمة المدنية برفع الدعوى الجنائية عن جرح شهادة الزور ارتكبت أثناء نظرها دعوى مدنية وقيامها بالتحقيق وإصدار حكم فيها وإصدار حكم فيها. مثال ثاني، ما مدى صحة قيام ورقة المجن عليه؟ ما مدى صحة قيام ورقة المجن عليه بتقديم شكوى لتحريك الدعوى الجنائية في إحدى الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى؟ في إحدى الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى، وهل يختلف الرأي؟ وهل يختلف الرأي لو قام ورقة المجن عليه، لو قام ورقة المجن عليه بالتلازم عن الشكوى التي سبق أن قدمها مؤنسهم؟ المسألة الثانية، الشكوى عن الشكوى التي سبق أن قدمها مؤنسهم. المسألة الثانية، ما مدى صحة قيام أنثى، ما مدى صحة قيام أنثى لتفتيش أنثى بناء على نسبها من قبل المحقق، بناء على نسبها من قبل المحقق في حضور مأمور الضبط القضاء، في حضور مأمور الضبط القضاء. المسألة التالية، ما مدى صحة قيام مأمور الضبط القضاء بتفتيش مسكن المتاع، بتفتيش استنادا الى اتصال تليفوني من عضو النيابه العامه ينتدبه للقيام بهذا الاجراء، ينتدبه للقيام بهذا الاجراء مع التعليم. المسألة التالية، قرر المحقق سماع الشاهد بغيبة المتهم، قرر المحقق سماع الشاهد بغيبة المتهم، فما مدى صحة هذا الإجراء ولماذا؟ فما مدى صحة هذا الإجراء ولماذا؟ وما الذي يتعين عليه في هذه الحالة؟ وما الذي يتعين عليه في هذه الحالة؟ المسألة الثانية، قرر المحقق إجراء تفتيش المسكن، قرر المحقق إجراء تفتيش المسكن في غير حضور المتهم أو شروط، فما رأيك في هذا الإجراء ولماذا؟ فما رأيك في هذا الإجراء ولماذا؟ مسألة ثانية، قرر المحقق نسب خبير من غير المقيدين بالجدل، من غير المقيدين بالجدل دون تحليف اليمين، دون تحليفه اليمين، فهل هذا الإجراء صحيح ولماذا؟ فهل هذا الإجراء صحيح ولماذا؟ المسألة التالية، قام عضو النيابة العامة بإصدار إذن بتفتيش مسكن استنادا إلى توافر أدلة قوية على أن هناك جريمة، على أن هناك جريمة ستقع فعلا، ستقع فعلا. فما رأيك في هذا الإجراء ولماذا؟ المسألة الثانية، ما قولك في قيام المحقق، ما قولك في قيام المحقق بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة، بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة استنادا إلى وجود أدلة جديدة، استنادا إلى وجود أدلة جديدة استمدها من أوراق سبق أن عرضت عليه، استمدها من أوراق سبق أن عرضت عليه، إلا أنه لم يكن قد انتبه إليها، إلا أنه لم يكن قد انتبه إليها. ولماذا؟ المسألة الثانية، تم إحالة المتهم عايش والله هي نص نص في جناية تزوير عملة مصرية، في جناية تزوير عملة مصرية ارتكبت في فرنسا إلى محكمة جنايات المنصورة. فما مدى صحة هذا الإجراء ولماذا؟ المسألة الثانية، قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المحال إليها من قبل النيابة العامة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المحال إليها من النيابة العامة استنادا إلى أنه قد ظهر لها من أمر الإحالة أن الوقع جنحة وليس جناية، أن الوقع جنحة وليس جناية. فما مدى صحة هذا الحكم؟ وهل يختلف لو أن المحكمة قرر بعدم الاختصاص استنادا إلى ما ظهر لها من خلال التحقيق، استنادا إلى ما ظهر لها من خلال التحقيق الذي أدركته في الواقع، الذي أدركته في الواقع المحال إليها مع التعليم؟ المسألة التالية، دفع محامي المتهم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية استنادا إلى أن المحكمة إلى أن المحكمة أصدرت الحكم في جلسة سرية، استنادا إلى أن المحكمة أصدرت الحكم في جلسة سرية، إلا أن المحكمة رفضت دفع المتهم مستندة في ذلك إلى أنها كانت قد قررت سرية المحاكمة. فما رأيك في هذا الحكم ولماذا؟ المسألة التالية، قضت محكمة الجنايات قضت محكمة الجنايات ب بمعاقبة الجاني في جريمة الاختلاف في السجن المؤقت. طعن محال المتهم في الحكم استنادا إلى أن المحكمة شددت العقوبة على موكله عن تلك التي كانت قد حكمت بها غيابيا بتوكيل، عن تلك التي كانت قد حكمت بها غيابيا ضد موكل. فما رأيك في هذا الحكم ولماذا؟ المسألة الثانية، حكمت محكمة الجنايات غيابية في جناية رشوة في 1/91 بالسجن المؤقت، وفي 1/9/2003 تم القبض على المحكوم عليه غيابيا، وتم إعادة محاكمته من جديد دفع محامي المتهم بعدم جواز نظر الدعوة للقضائية بالتقاضي. فما رأيك بدفع المتهم ولماذا؟ قضت المحكمة في العملية بإجازة المتهم استنادا إلى دلائل استمدتها من إجراءات الاستدلال. فما رأيك في هذا الحكم ولماذا؟ المسألة الثانية، صدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم للحبس، طعن المتهم في الحكم بالمعارضة استنادا إلى أنه حكما غيابيا نظرا لعدم قبوله جلسات المرافعة، إذ لم يحضر سوى الجلسة الإجرائية الأولى فقط فما رأيك في هذا الدفع ولماذا؟ المسألة الثانية، طعن المتهم بالاستئناف بالحكم الصادر ببراءة استنادا إلى أن المحكمة كانت قد استندت في حكمها هذا إلى توافر مانع للعلة. إلى توافق مانع للعقاب في حين كان يجب عليها في حين كان يجب عليها أن تستند في حكمها أن تستند في حكمها إلى توافق أحد أسباب الإباحة أن تستند في حكمها إلى توافق أحد أسباب الإباحة فما مدى قبول المحكمة لطعم المتهم فما مدى قبول المحكمة لبعض المتهم ولماذا؟ المسألة الثانية قضت محكمة الاستئناف قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد طعن محامي المتهم في حكم المحكمة برفض الاستئناف استنادا إلى أن موكله كان قد تقدم باستئنافه إلى إدارة السجن في اليوم الأخير للاستئناف والذي قاضاه يوم عطلة رسمية فما قولك لهذا الدفع ولماذا؟ فهل تملك النيابة العامة فالتم النيابة العامة بموجب هذه الشكوى الأخيرة هل تم النيابة العامة بموجب هذه الشكوى الأخيرة تحريك الدعوة الجنائية ضد به على واقع السبت؟ ولماذا؟ براحتك يا دكتور. المسألة الثانية، تعاد ألف على باء، تعاد ألف على باء بالسبت داخل قاعة المحكمة، أثناء نظر المحكمة الجنائية لدعوة جنائية، فقامت المحكمة، بتحريك الدعوة الجنائية، ضد المرتهن، والتحقيق والفصل فيها، دون تعليق ذلك، على تقديم المجنى عليه شكوى بالوقع، فما مدى صحة هذا الحكم ولماذا؟ أخيرا أحد الحاضرين كويس لما يكون جلسة المحاكمة 24 حلقة أمام المحكمة المدنية على هيئة المحكمة بالسبت. على هيئة المحكمة بالسبت. فقام قاضي المحكمة بتحريك الدعوة الجنائية عن جريمة هذه والتحقيق والفصل فيها. فما مدى صحة ذلك؟ وهل يختلف الحكم؟ لو كانت الجريمة التي ارتكبت في قاعة المحكمة المدنية ضرب ضد أحد الحاضرين في القاعة؟ ولماذا؟ كم مسألة؟ إذا أنت عندك 24 مسألة وسبع قضايا، دول أنا ملتزم أن يأتي الامتحان المسائل أو القضايا منهم، وبالتالي رفع منك الآن آخر مرحلة وهي منح حضراتكم بعض أسئلة نظرية على سبيل المثال لكي توضح حضراتكم كيفية الأسئلة النظرية التي يمكن أن تأتي في الامتحان.